وقفنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاتباع، فأحدثوا وابتدعوا، وكل يأتي بطريقة من عنده، كل يأتي بطريقة عمل من عنده. ولذلك لو جئت تعد الطرق الصوفية ما استطعت حصرها، لأنه كما قيل لكل شيخ طريقة، لكل شيخ طريقة. فهم ما أصابوا في العمل لأنهم لم يجعلوه وفق الكتاب والسنة، وأهملوا العلم، ولذلك يتلاعب الشيطان في عقول هؤلاء، يتلاعب بهم حتى يسقط عنهم الأمر والنهي في مرحلة، فلا يعبدون الله سبحانه وتعالى إلا بأذكارهم التي ابتدعوها. وكم منهم من ترك الجمعة والجماعة، وكم منهم ما أحل الحلال ولا حرم الحرام، بسبب أن الشيطان تلاعب بهؤلاء فأوهمهم أنهم عرفوا الله تعالى عن طريق الكشف والمشاهدة، وأنهم بذلك أسقطت عنهم التكاليف. وبطبيعة الحال إذا تكلمنا عن الصوفية نتكلم عن الصوفية في أحد صورها، لأن الصوفية على ثلاثة أقسام: صوفية الأرزاق، صوفية الأرزاق، فهذا النوع من المتصوفة يلجأ إلى التصوف لأنه يجد فيه بغيته من الأكل والشرب والراحة، نظرا لما عند المتصوفة من أوقات وأموال أوقفت عليه، فهذا النوع يأتي إلى التصوف بهذا القصد وبهذا الغرض. والنوع الثاني صوفية الرسول، صوفية الرسول، وهم الذين يأتون إلى التصوف في أوقات ومواسم معينة، فغايتهم من هذا التصوف المظهر وحضور تلك الأوقات التي يجتمع فيها المتصوف لأولادهم وأذكارهم. والنوع الثالث هم صوفية الحقائق، أي الصوفية الذين خاضوا في هذا الأمر بناء على عقيدة وعلم، على عقيدة ما وعلم المعاش في أجوائهم. فإن هذه المسألة خطيرة، وهي مسألة سلامة العلم والنظر وسلامة الإرادة والعمل. فأهل السنة يقولون لا بد من الأمرين معا، من سلامة في العلم والنظر وسلامة في الإرادة والعمل. ولذلك لما قرأ أهل السنة الإيمان قالوا الإيمان قول وعمل، الإيمان عند أهل السنة قول وعمل. فالقول المراد به العلم، المراد به التصديق، أي الجانب العلمي من أمور هذا الدين، فلا بد من القول ولا بد من التصديق ولا بد من الإيمان. لماذا؟ لأن هذا الوحي يدور بين أمرين: الخبر والأمر. هذا الوحي وهذا الشرع إما أخبار وإما أوامر، فالأخبار تقابل بالتصديق والأوامر تقابل بالانقياد. فبالتالي لما قرروا حقيقة الإيمان قالوا الإيمان قول وعمل، أي بجانبيه العلمي والعملي، بجانبيه العلمي والعملي. فلا بد من علم بالله ولا بد من عمل لله سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وهكذا إذا قرروا مسائل الاعتقاد قرروها على هذا المنطلق. فالتوحيد، التوحيد تجد أن أهل العلم قسموه في بعض تقسيمهم إلى قسمين، فقالوا التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد الإرادي الطلبي. التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي، أو في تعبير آخر توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. فلو سألت نفسك هذا التقسيم إلى أي اعتبار يعود، وجدته يعود إلى الاعتبار الذي ذكرناه، وجدته يعود إلى الاعتبار الذي ذكرنا، وهو أن الله تعالى قد أودع في ظالم هذا الإنسان قوة العلم، فلا بد من جانب علمي خبري، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، ولا بد من جانب إرادي طلبي، ألا وهو توحيد الألوهية. توحيد ماذا؟ الألوهية. فإذا عندما قال التوحيد العلم الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي، عادوا بهذا التقسيم إلى باطن الإنسان وما يجب عليه، وهذا التقسيم يعود إلى اعتبار ما في باطن هذا الإنسان من قوة في العلم وقوة في العمل. فلا بد من إخلاص الأمر، من إخلاص العلم ومن إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مفقود عند المتصوفة ومفقود عند أهل الكلام، لأن أهل الكلام كما أسلفنا وبينا لم يعتنوا بجانب العمل من جهة وأخرون، وعلمهم في هذه المسائل لم يبنى على الكتاب والسنة، لم يبنى على الكتاب والسنة. وأهل التصوف أهملوا العلم واعتنوا بالعمل، وعملهم لم يبنى على الكتاب والسنة. فهذا هو فحوى الكتاب، فحوى هذا الكتاب يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين الحق في هذه المسألة، وأنه لا بد من أن يبنى العلم، أي العلم بالله تعالى، على أساس معرفة أسماء الله وصفاته، ولا بد أن يبنى العمل على تحقيق أمرين: تحقيق القدر وتحقيق الإيمان بالشرع. فهذه الحقائق لا بد أن تبنى على الوحي، ومن أجل ذلك جاء يقرر المسألة الأولى ويرد بها على أهل الكلام، يرد بها على من؟ على أهل الكلام، لأن أهل الكلام اهتموا بالعلم، ولكن علمهم هذا بني على أساس من المنطق والفلسفة، فهم خصوم أهل السنة في هذه المسألة، هم خصوم أهل السنة في هذه المسألة، وخصوم أهل السنة في مسألة الإرادة والعمل هم المتصوفة، هم من؟ المتصوفة. وسيمر معنا بإذن الله تعالى كيف أنه في الباب الأول وفي الجانب الأول، أي في جانب الأسماء والصفات، يتكلم مع المتفلسفة وأهل الكلام، مع الفلاسفة وأهل الكلام، ويخاطبهم في هذه المسائل والقضايا، وينظر ما عندهم من باب، ينظر ما عندهم من باب. لذلك هنا قال: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس في الكلام، من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. وأنا أقول إن العلماء اهتموا بهذين الأصلين، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهم، فهذه القوى هي في باطنك وهي متحركة دائما، فإما أن تبنيها على أساس من الحق فتجعل غاية وقمة ما تعلم أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، وكذلك تجعل هذه الإرادة منقادة لله سبحانه وتعالى ومنقادة لأوامره ونواهيه. فإذا حققت هذين الأمرين استقام لك الحال، استقام لك الفكر والنظر، فأصبحت تنظر لهذه الأمور نظرة صحيحة، نظرة صحيحة. فنبين هنا حيث قال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، نبين هنا ما يخص باب الصفات، ما قيمته وما أهميته، حتى يكون في هذا البيان حافز إلى الجلوس في مثل هذا المجلس وإلى الاستماع والتعلم. ولا شك أن هذا فيه حبس للنفس، وفيه نوع

في معرفة بالله سبحانه وتعالى وعمل بالله سبحانه وتعالى. فكلنا يعتني بغذاء جسده، وكل يهتم بأكله وشربه وقوام هذا الجسد، وأن تستوي بهذا حتى مع الكافر. لكن المسلم له غذاء لروحه وحياة لقلبه يجب أن يعنى به أشد من عنايته بجسده، لأن هذا الجسد مهما كان فإنه ينتهي حاله بالموت. لكن حياة الروح تتوقف عليها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة على أمر الله تعالى وطاعتها لأوامره سبحانه وتعالى. فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا الجانب. وإذا سألت ما غذاء الروح، فاعلم أنه العلم بالله والعمل بالله. فبقدر المعرفة التي تحرك في كوامن القلب خوفا وخشية ورجاء وتوكلا وإنابة واستعانة وغير ذلك من الأعمال القلبية، بقدر ما يتحرك في القلب من هذه الكوامن والأعمال بقدر ما يكون عليه صلاح حالك. ولو فتش الواحد منا في قلبه لوجد فيه كثيرا، فالغفلة حاصلة. وكذلك كم من الحقد والحسد والرياء وغير ذلك من أمراض القلوب كامنة في النفوس وموجودة في النفوس. بسبب ماذا؟ أن هذه النفوس ما عرفت الله تعالى حق المعرفة. وإن لو عرفت الله حق المعرفة لكان الله عندها أحب من كل شيء وأعظم من كل شيء وأعز من كل شيء وأجل من كل شيء وأكبر من كل شيء. فهل هذا حاصل في النفوس ومتحقق؟ والذي يرى من أحوال الناس وانكبابهم على الدنيا وتصالحهم عليها يلمس هذه الحقيقة، أن هذه المعرفة لم تسكن القلوب ولم تدخل في كوامن النفس، وإلا لاستغنيت بالله عما سواه. لأنه متى امتلأ القلب حبا لله وامتلأ خوفا ورجاء وخشية وتوكلا، هذا الأمر يحيي في القلوب دوامع الإيمان ويلزم الجوارح كلها بطاعة الرحمن. ومتى ما افتقد القلب شيئا من ذلك أثر ذلك على أفعالنا وعلى أقدارنا وعلى أعمالنا. فإذا حياة قلوبنا بمعرفة حقيقية لأسماء الله وصفاته، لأسماء الله وصفاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا، والله قد حث على هذا فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء كما هو معلوم يتناول جانبين، جانب الثناء وجانب المسألة، دعاء ثناء ودعاء مسألة. فدعاء الثناء مثلا أن تقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله. ودعاء المسألة كأن تقول: رب اغفر لي، رب ارزقني، رب ارحمني، وغير ذلك من ما فيه طلب. فإذا كان الدعاء لله تعالى خاليا من السؤال فهو دعاء ثناء، وإذا كان فيه سؤال فهو دعاء مسألة. فبالتالي بقدر ما يلهج هذا اللسان بذكر الله تعالى وبالثناء عليه فإن هذا دليل على صحة القلب وسلامة الباطن وسلامة الباطن. فإذا هذا هو حياة القلب. أيضا مما يؤكد أهمية هذا التوحيد ومؤسس الحاجة إليه هو ثمرة هذا العلم في القلب. ماذا يثمر هذا العلم في القلب؟ ماذا يثمر؟ فهذه أمور لا بد من معرفتها وإدراكها قبل الخوض في مسائل هذا الباب، وهو أنه

أن النزاع فيه حاصل، والاختلاف والاضطراب في هذا الباب كبير وواسع، فهذا يؤكد على الإنسان أن يكون لديه معرفة على أسس صحيحة سليمة من كلام الله وكلام رسوله وفهم سلف الأمة، حتى يبني الإنسان اعتقاده في هذا الباب على أساس سليم. فكلنا بحاجة لكثرة الاضطراب والاختلاف والنزاع الحاصل في هذا الباب أن نميز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، وأن نعرف أين نضع القدر في هذا الباب. فالنزاع الحاصل، والله تعالى قد أرشدنا إلى منهج سليم في النزاع، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا هذا الباب حصل به نزاع بين أهل السنة من جهة، والمعطلة من جهة أخرى، والمشبهة من جهة أخرى. فلا بد من معرفة سالك من التعطيل وسالم من التمثيل والتشبيه، يلتزم بها طالب العلم ويحرص عليها من أجل أن يقيم هذا الباب على ما أوجب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض أهل العلم: هذا الباب ثلث القرآن. هذا الباب إيش؟ ثلث القرآن، أخذاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. فلذلك لو تعلم كثير من الآيات، وأغلب الآيات في القرآن تجد فيها ذكراً لأسماء الله وصفاته، فهذه الكثرة، حتى أن أكثر النصوص في القرآن هي نصوص الأسماء والصفات، هي أكثر ورودة في القرآن، يؤكد ذلك أنها أهم ما يقول، وأن ينبغي أن يعلم غيره. ولكي تعرف قيمة هذا، تأمل في حال الناس عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حال الناس عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس في ذلك الحين كما ذكر الله تعالى وسماهم في آية سورة الحج، في آية الفصل في سورة الحج قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. هذه الآية تسميها العلماء آية الفصل، آية الفصل. وقال فيها ابن عباس: الأديان ستة، خمسة للشيطان وواحد للرحمة. وقلنا الله سبحانه وتعالى سمى ستة أصنام: أهل الإيمان، وخمسة أصنام خالفوا أهل الإيمان. وهذه الأصناف الخمسة ينقسمون إلى قسمين: إما أهل الكتاب، وإما من ليس من أهل الكتاب. فأهل الكتاب هم من؟ اليهود والنصارى. والله سبحانه وتعالى ذكر حال اليهود في كتابه، فماذا قال عنه؟ هل وصف الله تعالى بما يستحق؟ وقالت اليهود والله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال وقتلهم الله. فإذن اليهود هل وصف الله بما يستحق؟ وانظر إلى النصارى، هل هم أحسن حال؟ هل هم على حال حسن؟ سبوا الله تعالى مسبة ما سبها أحد قبلهم من إيش؟ من المشرك. وقال: اتخذ الرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. عرفت هذا؟ وكما قال تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات تتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإذا اليهود سبوا النصارى، سبوا الله تعالى مسبا ما سبها أحد قبلهم من البشر، لأنهم زعموا أن المسيح ابن الله، وزعموا أن مريم صاحبته. وتعمى سبحانه وتعالى وتنزه هذا القائل بردها: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا حال أهل الكتاب، فمن ليس بأهل الكتاب فلا شك أن حاله أسوأ. فالصابئة، والمراد بالصابئة هنا عباد الهياكل الذين يعتقدون أن الكواكب تأثير في الكون، فهؤلاء صرفوا لهذه الكواكب شيئا من أفعال الله سبحانه وتعالى، وعبدوا تلك الكواكب وبنوا لها الكواكب. والمجوس عباد النار، والطائف إلهين، إله خير وإله شر، وأهل الشرك أصناف، فهل يعبد الشجر وهل يعبد الشمس وهل يعبد الحجر وهل يعبد الخروج وهل يعبد الغروب، وأشكال وأصناف شتى من أهل الشرك. فتميز الإيمان وأهل الإيمان بمعرفة صحيحة لله سبحانه وتعالى، نسبة لله سبحانه وتعالى فيها الكمال الذي أثبته لنفسه، وينفى عن الله تعالى النقص، لأنه كما سيأتي نصوص الصفات دائرة بين الإثبات والنفي، إما إثبات كمال أو نفي أو نفي نقص عن الله سبحانه وتعالى. فإذا الكلام في التوحيد والصفات باب مهم، ولذلك بإذن الله تعالى سنقول في درس القادم بقية ما يتعلق بهذه النقطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع قوله فيتبع أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.